قال مالك: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أر عليه شيئا ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام، فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم. بعد إيراد هذه الآثار، هناك أيضا من السلف من كان يقول الحجامة تفطر. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من يقول الحجامة تفطر ومنهم من يقول الحجامة لا تفطر. والحديث جاء احتجم أفطر الحاجم والمحجوم، والحديث جاء ما كانوا ينهون إلا إبقاء عليهم، والحديث جاء أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. نوقش هذا الحديث متى كان الإحرام في صيام، وأجيب بأن الصيام ليس خاصا برمضان. يناقش الجمهور مع أحمد رحمه الله القضية بالمعقول. وما المعقول؟ قالوا: ماهية الحجامة ما هي؟ خروج الدم من الجلد عمدا، أي قصدا من صاحبه. لو رعف إنسان خرج الدم ولا ما خرج؟ لو جرح إنسان خرج دم أو لم يخرج؟ لو فصد إنسان وأخرج الدم من العرق؟ كل ذلك يقول أحمد لا يفطر. إلا أنهم يقولون الرعاف ليس باختياره، الجرح قد يكون باختياره، يفتح دمل يقلع سن، كل هذا باختياره ويخرج معه دم ولا يفطر. ثم المنصوص عند الحنابلة أن الفصد من العرق لا يفطر. طب إذن الفصد قد يخرج من الدم أكثر ما يخرج من إيش؟ من الجلد، فكيف لا يفطر؟ إذا كان مجرد خروج الدم مفطرا فهذا الفصد لماذا لا تقون بالفطر؟ وإن كان عند الإمام ابن تيمية يستحب له القضاء يكره له الفصد، ولكن هل يفطر بالفصد؟ الجواب لا. إذن ما دام خروج الدم بغير الحجامة لا يبطل الصوم، فاشتركت الحجامة مع غيرها من فصد من رعاف من جرع في خروج الدم ولم تقولوا بالفطر فيه، إذن لماذا تقولون بالفطر بالحجامة؟ قالوا: لنص الحديث الذي عندنا أفطر الحاجم والمحجوم، ولا نقبل فيه تأويلا ولا نقول بنسخه، إن قلتم بالنسخ أقيموا الدليل. وعلى هذا الأحوط للإنسان إذا كان في نهار رمضان الحجامة لا تكون إسعافا شديدا لمرض مميت، إنما هي من صداع، من ألم في عضو، من أمر يعني يمكن تأجيله إلى الليل، فلا حاجة إلى أن يعرض الإنسان نفسه إلى قول عند أحد الأئمة الأربعة بإبطال صومه. إن اضطر في مرض واضطره إلى ذلك يفطر عليه القضاء. إذن هذه قضية الحجامة والخلاف فيها عند الأئمة رحمهم الله.